أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان فيما سبق كلامنا حول المقدمة الرابعة في مقادير السهام واجتماعها، وتكلمنا أولا في مقادير السهام، ثم تكلمنا ثانيا في اجتماعها. اليوم نتكلم عما يلحق بذلك، أي ما يلحق باجتماعها، أي باجتماع السهام بعد أن تكلمنا عن مقاديرها. قال: ويلحق بذلك مسألتان. الأولى: لا يثبت الميراث عندنا بالتعصيب. طبعا المراد من التعصيب كما يقول صاحب المسالك هو توريث العصبة مع ذي الفرض القريب إذا لم يحط الفرض بمجموع التركة، كما لو خلف بنتا واحدة أو بنتين فصاعدا مع أخ، أو أختا أو أختين فصاعدا مع عم. نحن لا نورث بالعصبة، نحن نقول إذا خلف بنتان واحدة فلها النصف والباقي يرد عليه، إذا خلف بنتين فلهما كم؟ الثلثان، فالباقي يرد عليه. فما يمكن أن نورث الأخ أو الأخت مع وجود الأقرب وهو البنت. أبناء العامة يورثون من هو متقرب للأب للميت عفوا، فيورثونه مع وجود البنت. قال: لا يثبت الميراث عندنا بالتعصيب، وإذا أبقت الفريضة فإن كان هناك مساو لا فرض له. يعني كيف؟ يعني لو أننا أعطينا البنت نصيبها او البنتين وصاعدا نصيبهن، فالباقي من الفريضة نقول انه ان كان هناك مساو لا فرض له، فالفاضل له بالقرابة، مثل ابوين وزوج او زوجة. شوف، مثل ابوين وزوج او زوجة، فللأم ثلث الاصل لعدم وجود اخوة، واضح؟ فللأم ثلث الاصل، وللزوج او الزوجة نصيبهما، وللأب الباقي. فالواضح لو اشحتاج اشرح لكم عن اللوحة. ايه مثل ما مر علينا مين؟ شوف النص، قال نصيب الزوج مع الولد وسهم البنت والاخت للاب مين؟ والثلثان سهم البنتين فصاعدا. فما يقبل ان كان هناك من يتقرب الى الميت كالابوين مثلا والزوج مثلا او الزوجة، فيورثان اما اذا لا يوجد من يتقرب فالباقي يرد عليهما او عليها ان كانت واحدة. فالواضح لولا. قال: ولو كان اخوة كان للام الثلث وللزوج النصف وللاب الباقي، وللأب الباقي. يعني إذا كان للميت أخوة فالأخوة يحجبون الأم عن الثلث إلى الثلث. وللزوج النصف لعدم وجود الولد، وللأب الباقي. واضح هذا؟ بعدين ان شاء الله رايح نسوي لكم على السبورة. وكذا ابوان وابن وزوج، ابوان وابن وزوج، وكذا زوج واخوان من ام، واخ او اخوة من اب وام او من اب، وان كان بعيدا لم يرث. صار واضح هذا؟ ورد الفاضل على ذوي الفرض، رد الفاضل على ذوي الفرض، على الزوج والزوجة، على الزوج والزوجة، فلا يرد عليهما، لا يرد عليهما. الزوجة لا يرد عليها تقريبا في الاتفاق، والزوج يرد عليه ويوجد خلاف في ذلك. لكن متى عاد يرد عليه؟ فيما اذا لم يكن هناك من يتقرب للميت. اما اذا وجد من يتقرب للميت فيرث، خلاص هو لا ياخذ اكثر من هذا. على الزوج والزوجة مثل ابوين او احدهما، وبنت واخ او عم او عم. المسألة الثانية، العول عندنا باطل. صاحب المسالك يقول المراد بالعول ان تزاد الفريضة لقصورها عن سهام الورثة على وجه يحصل النقص على الجميع بالنسبة، وسمي عولا من الزيادة، يقال عالت الفريضة اي اذا زادت، فهم يزيدون حتى يعدلون السهام. نحن عندنا باطل، لا يضيفون، يضيفون اليها بعدين توزع، يضيفون اليها ثم توزع. لاستحالة ان يفرض الله سبحانه في مال ما لا يقوم به، مستحيل، الله هو الحكيم، فما يمكن ان يأمر بشيء يقصر عما أمر به بحسب الفرض. ولا يكون العول إلا بمزاحمة الزوج أو الزوجة، فيكون النقص داخلا على الأب أو البنت أو البنتين أو من تقرب بالأب والأم أو بالأب من الأخت أو الأخوات. نحن نقول بماذا؟ بأنه النقص يعود على اما اب او البنت او البنتين او من يتقرب بالاب والام، لكن ما نزيده دون من تقرب بالام، مثل زوج وابوين وبنت او زوج واحد، زوج واحد الابوين وبنتين فصاعدا، او زوجة وابوين وبنتين، او زوج مع دلالة الام واخت او اخوات لاب وام او لاب. صار واضح؟ النظر الثاني في المقاصد، قال واما المقاصد فثلاثة. المقصد الاول في ميراث الانساب، وهم ثلاث مراتب. الاولى الابوان والاولاد، اي المرتبة الاولى، فان انفرد الاب فالمال له، وان انفردت الام فلها الثلث والباقي رد عليها. شوف الفرق، الاب اذا انفرد يكون له المال باكمله، الام اذا انفردت لها الثلث والباقي ردوا عليها. ولو اجتمع الابوان فللام الثلث او الثلث وللاب الباقي، فقط ما خلف الاب وام، الام لها الثلث وثلثان للأذكو يعني الباقي. ولو كان هناك إخوة كان لها السدس وللأب الباقي، فالأخوة يرثونها يحجبونها عن الثلث إلى السورس وهم لا يرثون شيء. ولا يرث الأخوة شيئا، الأخوة لا يرثون شيئا، لكن الأم بدلا من الثلث يعطونها بس فقط سدس يحجبونها. ولو انفرد الابن فالمال له، ولو كانوا اكثر من واحدين فهم سواء في المال. اربعة اولاد فيتقاسم المال فيما بينهم. واذا كان ولد وبنت احسن، فالذكر مثل حظ الانثيين. ولو انفردت البنت فلها النصف والباقي رد عليها، الباقي رد عليها. ولو كان بنتان فصاعدا فلهما او لهن ثلثان والباقي رد عليهما او عليهم. صار واضح لو لا؟ واذا اجتمع الذكران والاناث فالمال لهم بالذكر مثل حظ الأنثيين. ولو اجتمع الأبوان أو أحدهما مع الأولاد فلكل واحد من الأبوين السدوس والباقي للأولاد بالسوية إن كانوا ذكورين. أما إذا ما كانوا ذكورين فللذكر مثل حظ الأنثيين. وإن كان معهم أنثى أو إناث فللذكر مثل حظ الأنثيين. ولو كان معهم زوج أو زوجة أخذ حصته الدنيا. لماذا؟ وجود الأولاد. وكذا الأبوان، والباقي للأولاد. ولو كان مع الأبوين بنت فللأبوين السدسان وللبنت النصف والباقي رد عليهم أخماسان. يعني شو الأخماسان؟ يعني بضرب الستة في خمسة فيكون حاصل ضرب ثلاثين، سدسان من ثلاثين فعشرة للأبوين، النصف من ثلاثين خمسة عشر للبنت، فبقى من حاصل الضرب خمسة، ثلاثة منها للبنت بناء على أصل المسألة فإثنان للأبوين وثلاثة للبنت. هذه نجاوب عليكم إن شاء الله على السبورة. ولو كان أخوة للأب كان الرد على الأب والبنت أربعا. يعني لو كان أخوة للأب كان الرد على الأب والبنت، على الأب والبنت أربعا، يعني بضرب ستة على الأربعة فيكون حاصل ضرب أربعة وعشرين، الثلثان من أربعة وعشرين يكون ثمانية فهو للأبوين، والنصف منها اثنى عشر فهو للبنت، فيكون الباقي أربعة، ثلاثة منها للبنت والباقي للأب لا للأم، لأن الأخوة حجبوا الأم عن الرد ولا إرث لهم. ولو دخل معهم زوج كان له نصيبه الأدنى وهو الربع، وللأبوين كذلك النصيب الأدنى يعني كسدس، والباقي للبنت. ولو كان له زوجة أخذ كل ذي فرض فرضه والباقي يرد على البنت والأبوين دون الزوجة. ومع الأخوة يرد الباقي على البنت والأب أربعا، ثلاثة البنت والباقي للأب أربعا. ولو انفرد أحد الأبوين معها كان المال بينهما أربعا، ثلاثة للبنت والباقي للأب. ولو دخل معهما زوج او زوجه، يعني مع احد الابوين او البنت، زوج او زوجه، كان الفاضل ردا على البنت واحد الابوين دون الزوج والزوجه، ولو كان بنتان فصاعدان يعني مع الابوين، فللابوين السدسان وللبنتين فصاعدا الثلثان بالسوية، ولو كان معهم زوج او زوجة كان لكل واحد منهما نصيبه الادنى وهو الربع او الثلث، وللابوين الثلثان والباقي للبنتين فصاعدا، ولو كان احد الابوين كان له السدس وللبنتين فصاعدا الثلثان والباقي رد عليهم اخماسا، اي بضرب الستة في خمسة، الناتج يكون 30 لاحد الابوين منها السدس وهو هنا خمسة والبنت ثلثان وهما 20، فالباقي وهو خمسة يرد عليهم اخماسا، أربعة منها للبنتين وواحد لأحد الأبوين. ولو كان مع الأبوين زوج فله النصف وللأم ثلث الأصل والباقي للآب، والباقي للآب، ومع الأخوة للأم ثلث والباقي للأب. ولو كان معهما زوجة فلها الربع وللأم ثلث الأصل إن لم يكن أخوة والباقي للأب، ومع الأخوة لها الثلث والباقي للأب. مسائل: الأولى، أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم في مقاسمة الأبوين. أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم في مقاسمة الأبوين. وشرط ابن بابوي في توريثهم عدم الأبوين، عدم الأبوين وهو متروك، ويمنع الأولاد من يتقرب بهم ومن يتقرب بالأبوين من الأخوة وأولادهم. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.